اتفقنا في النهايه المعلومات كلها واحده وكله ان شاء الله هيوصل لنفس النتيجه. والنصيحه للمره الثالثه والرابعه استقر على السورس خلال الاسبوع ده زي ما قلنا للناس اللي حضروا معانا عندنا كتاب القسم موجود عندنا النوتس ان شاء الله هتبقى موجوده سلام ورحمه الله وبركاته عندنا كتاب الدكتور محسن موجود كتاب الدكتور سيد موجود كتاب الدكتور عبد الفتاح يعني حاول كده الاسبوع اقرا كده الموضوع اللي هناخده جرب اكتر من سورس واستقر على واحد فيهم ما تغيروش بقى وما تحاولش انك انت توفق اثنين مع بعض وانك انت تزود من السورس اللي معاك تجيب كتب تانية وتزود منها والكلام ده كله ملوش اي قيمة في الفارما لان ايه كله ناقل من نفس المصادر الكبيرة الاختلاف الوحيد هو طريقة عرض المواضيع فقط لا معلش نستأذن الناس برضو اللي حضروا معانا امبارح ان احنا هنكرر النهارده شوية كلام ما تزهقوش منا يعني لان في ناس كتير ما حضرتش ونبتدي كده نمشي بالترتيب باذن الله اولا كلمه جنرال فارماكولوجي اللي هي البدايه بتاعتنا ساعات بنسميها انتروداكشن تو فارماكولوجي زي ما قلنا قبل كده هي عباره عن قواعد او رينجز بنحطها عشان نكمل عليها بعد كده الدسكشن بتاع الادويه. عرفنا يمكن المعنى بتاع كلمه فارماكولوجي اللي هو ذا ساينس ويتش ديلز ويز دراجز اتفقنا ان كلمه دراج لما اجي اقول بقى تعريف علمي ليها هو معناها كيميكال سبستنس او كيميكال ايجنت يستخدم لغرض من اربع اغراض الغرض الاهم بالنسبه لي هو تريتمنت اوف ديزيز وطبعا الامثله ملهاش اخر اتفضل الغرض الثاني اقل انتشارا شويه بنسميه بروفيلاكسيس بمعنى الوقايه او البريفنشن من بعض الامراض وعندنا امثله كده مبدئيه ممكن ادي مضاد حيوي اسمه ريفامبيسين عشان ما يجيليش مننجايتس لو انا اتعرضت لعيان او كنت قريب من عيان عنده حمى شوكيه باخد دواء عشان ما يجيليش الانفكشن ده يسموه بروفيلاكتيك تريتمنت ممكن اخد دواء عشان ما يجيليش ذبحه صدريه بندي مجموعه ادويه اسمها نايتريت عشان نمنع ان يجيلي انجينا بيكتريس ممكن اخد دواء عشان ما يجيليش برونكيال ازمه ممكن اخد دواء عشان ما يجيليش ميجرين ممكن يعني في ادويه كتيره جدا بتتاخد للوقايه يمكن اشهر مثل حتى يمكن عامه الشعب يعرفوه دلوقتي الاسبرين بيتاخد حاليا في الطب استعمال مهم ليه قوي تو بريفنت ثرومبو امبوليزم بيتاخد عشان ما يجيلناش طبعا لسه بقى السن يعني اقصد الناس اللي فوق سن معين واللي عندهم ضغط وسكر والكلام ده معرضين فبياخد الاسبرين بجرعه صغيره قوي كل يوم ياخد قرص او اثنين عشان يمنع ان يحصل عنده ثرومبو امبوليزم بالمناسبه عشان المسميات بقى ان شاء الله بعد كده تبقى واضحه الاسبرين يقول عليه انتي بليتلت وليس انتي كواجلانت في فرق ان شاء الله نعرفه ما بين الاثنين واضح قوي في البلاد لكن مبدئيا كده لو انت بتتكلم الاسبرين بيمنع ازاي ان الجلطه تتكون مش بيشتغل على الكواجوليشن فاكتورز بيشتغل على البليتلت عشان كده يتسمى انتي بليتلت اند نوت انتي كواجلانت يبقى ادي الاستعمال الثاني للادويه الاستعمال الثالث الدايجنوستيك قليل قوي من الادويه اللي هتمر عليك في المنهج انا وصلوا الامانه يا جماعه دي جايه فلوس ولا ايه؟ لا هتوصل ان شاء الله ده مش الله يخليك على عارف علي الاستعمال الثالث للادويه استعمال ما هواش كومن قوي اللي هو الدايجنوزس يمكن اشهر دواء هنسمعه ان شاء الله نوع من الايزوتوب اوف ايودين حاجه كده من الراديو اكتيف ايزوتوبس اوف ايودين اسمه ايودين 132 بيستخدم لتشخيص الثيرويد فانكشن بديله العيان وبيروح يتركز في الثيرويد جلاند وبعمل الاشعه فبقدر اعرف الغده فيها وظيفه عاليه او قليله عن الطبيعي. في استعمال ظهر يعني نسبيا حديث اللي هو استعمال الادويه لمنع الحمل الكونتراسبتيف بيلز فبقى من ضمن اهداف الادويه تو بريفنت بريجننسي او تو بريفنت كونسبشن. يبقى دي المعلومه الاولى في الادويه، المعلومه الثانيه في الادويه سمعناها برضو الناس اللي حضروا معانا ان الدواء عمره ما بيعمل اكشن ما هواش موجود في جسم البني ادم. يعني ما فيش دواء بيخترع فانكشن مش موجود. كل وظيفة الأدوية is to modify an already existing function. يا إما modify بمعنى stimulate الفانكشن دي أو يقول عليها increase الفانكشن أو العكس inhibit أو depress function معينة. لكن مفيش دواء بيخترع حاجة ما كانتش موجودة في البني آدم. النقطة بعد كده اللي بنقول عليها تسمية الأدوية حاجة معلومة اعرفها النهاردة بس معلومات عامة محدش هيسألك يعني لكن تبقى عارف ان ده لما بيطلع في مصنع الادويه بعد ما بينزل السوق يعني بيتسمى بثلاث اسامي. الاسم الاول سلام طبرك اسم يسموه كيميكال نيم مالناش دعوه بيه خالص بقى الجماعه بتوع الصيدله هم اللي عارفينه كويس. الاسم الثاني يسموه ساينتفك نيم او يسموه ساعات جينيريك نيم او يسموه نون بروبريتري نيم اللي هو الاسم العلمي بقى زي ما بنقول عليه كده في مصر، وده الاسم اللي انت مطالب بيه ان شاء الله في كل الادويه السنه دي. الاسم الاخير يسموه تريد نيم او كوميرشال نيم او يسموه بروبريتري نيم. شركه الادويه بتسمي الدواء الفلاني مثلا دواء زي الباراسيتامول ده اسم علمي، في شركه هتسميه بنادول، في شركه تانية هتسميه ابيمول، في شركه ثالثه هتسميه سيتال، في شركه رابعه هتسميه تايلينول مع ان هو نفس المركب الكيميائي. فبقى اسم البنادول ده تبع شركه كذا، واسم الابيمول اسم تبع شركه كذا مع ان هو الدواء واحد في كل الحالات. ده مش هيهمك خالص الاسم التجاري بتاع الدواء غير لما ان شاء الله تتخرج بقى وتبدا تكتب ادويه للعيانين هتستعمل طبعا الاسم التجاري وليس الاسم العلمي. النقطه الزياده بقى يمكن ما قلناهاش امبارح اللي بنسميها كلاسيفيكيشن اوف درجز، برضه حاجه يعني على الماشي كده ما فيهاش قيمه علميه كبيره، ان الادويه بتتصنف لمجموعتين كبار من الادويه. طبعا التقسيمه دي بتاعت الناس في بلاد بره مش مصر، مصر لنا تقسيمات ثانيه هقولها لك يعني. بيقسموا الادويه الى مجموعه من الادويه ما بتتصرفش غير بروشته طبيه. يسموها prescription only medication. لما تسمع اللفظ ده prescription only medication يعني دواء لا يصرف الا بروشته. تروح للصيدلي الدكتور كاتب لك روشته معينه بتديله الروشته يصرف لك الدواء اللي مكتوب فيها. وفي طبعا دي معظم الادويه بره كده، وفي قله من الادويه مش محتاجه روشته ومش محتاجه حتى انا مش يعني مش لازم اروح الصيدليه اشتريها، ممكن اروح سوبر ماركت اشتريها. يقولوا عليها اوفر ذا كاونتر دراج. المعنى الحرفي بتاع الكلمه دي اختصارها طبعا او تي سي هو اول حروف من الثلاث كلمات، بالمعنى الحرفي بتاعها ادويه على الرف. كاونتر اللي هو الرف اللي بيتحط عليه البضاعه في السوبر ماركت. الناس بتروح السوبر ماركت بره تشتري دواء للصداع او تشتري دواء للحراره العاليه يسموه انالجيزك انتي بايريتك زي الاسبرين كده والباراسيتامول، او تشتري دواء للبرد يقول عليه دراج فور كومن كولد، نزله البرد العاديه اللي بتجيلنا دي لها ادويه بتتباع من غير روشته، او حاجه يسموها لاكساتيف بالظبط بالعربي اللي عليها ملين اللي هي الادويه اللي بتعالج الكونستيبيشن بتعالج الامساك مش محتاجه وصفه طبيه. أدوية الحساسية في بعض الأدوية بتاعة الرشح والحاجات دي كلها مش محتاجة روشتة. فدي ممكن تشتريها without prescription يسموها over the counter. للأسف طبعًا مشكلتنا في مصر بقى إن معظم الأدوية أخبارها إيه؟ OTC. ده حتى مش OTC ده أنت مش محتاج تنزل تجيبها من السوبر ماركت، أنت تطلبها من الأجزخانة مش كده؟ اطلبها وهنعمل لك تخفيض مش عارف الكلام غريب جدًا. الأدوية الوحيدة في مصر اللي لازم لها روشتة الأدوية اللي ممكن تعمل إدمان. اللي هو عليها جدول المخدرات لو انت سمعت الكلمه دي، في ادويه زي المسكنات والمهدئات والمنومات وادويه معينه كده دي محظور بيعها الا بروشته، تروح فعلا بروشته المفروض الصيدلي يختمها لك عشان ما تصرفهاش من روشته من صيدليه ثانيه، دي الوحيده اللي يسموها prescription only medication form. لكن هو المفروض تقسيمه الادويه تكون كده. كتاب القسم عندنا كاتب تقسيمه بقى كمان يعني كاتب نوع ثالث من الادويه بيسميه orphan drug. اورفن المعنى الحرفي بتاعها يتيم. يتيم دواء يتيم. المقصود بالدواء اليتيم ده انه بيعالج حاجه غير قوي، ما بيعالجش غير مرض، وحتى المرض اللي بيعالجه ده مرض ما هوش كومن. كلكم عارفين مرض اسمه الهيموفيليا. مش كده؟ هيريديتري ديسيز، في نقص في حاجه بنسميها الانتي هيموفيليك جلوبولين. صنعوا الجلوبولين ده بهندسه وراثيه وبدا يتباع كدواء بس ما بيعالجش حاجه غير الهيموفيليا. ما بيعالجش اي حاجه ثانيه، فعشان كده يسموا الانتي هيموفيليك جلوبولين اللي متصنع ده يقولوا عليه اورفان دراج. يبقى دي بالنسبه لنا كده الكلاسيفيكيشن بتاع الادويه. المره اللي فاتت برضو بدانا نتكلم بقى على حاجه يمكن ما نلاقيهاش بنفس الشكل كده في الكتاب عندنا اللي هو السكيم فور دراج ديسكشن. لما اجي اتكلم على اي دواء ان شاء الله بعد كده وانا بذاكر طول المنهج بتاعي ابقى دايما مرتب معلوماتي كده في الادويه بالذات طبعا الادويه الكبيره المتوقعه دايما في الامتحانات. عندنا سكيم عباره عن تقريبا 9 نقط. هقول لك ان شاء الله الحاجات المهمه قوي اللي فيها والحاجات اللي مش دايما بنحتاج نعمل لها ديسكشن. النقطه نمره 1 كده نقولهم بسرعه النقط. سلام يا استاذ بركات. وبعد كده ناخدهم بالتفصيل. في عندنا source of blood، عايز اعرف الادويه جايه منين اللي موجوده في الطب دي بيجيبوها ازاي. نمره 2 الكيمستري اوف ذا دراج، وبرده يعني طمنا الناس امبارح ان احنا مش بتوع كيمياء، معلوماتي في الكيمياء بتاعت الادويه لا تزيد عن معلوماتك خالص. يعني لو قلت لي ارسم لي الرمز الكيميائي بتاع ايه ده، ما اعرفش، قول لي الدواء ده بيتكون من رينج شكلها ايه ولا عامله ازاي، ما فيش اي خبره يعني في الموضوع ده. لكن في بعض الحالات بنبقى عايزين نعرف نقطه معينه في الكيمياء تساعدنا في الدسكشن بتاع الدواء. النقطه اللي بعد كده سميناها فارماكو كاينيتكس، افتكر النهارده ان شاء الله نبدا نتكلم فيها. معلومه ثانيه او نقطه كمان اسمها الفارماكو داينامكس، هنعرف الفرق بينهم وافكرك بيه النهارده ثاني للناس اللي حضروا. بنتكلم على نقطة بنسميها الـ indications of the drug، أو بنسميها ساعات therapeutic uses، إمتى أو إيه المرض اللي هحتاج أستعمل فيه الدواء ده. في نقطة اسمها adverse effects اللي هي الآثار الجانبية بتاعت الدواء، المشاكل اللي ممكن الدواء يعملها في العيان. في نقطة اسمها contraindications، مين العيان اللي ما ينفعش ياخد الدواء ده، ممنوع يعمل له مشاكل لو أخده. في عندنا نقطة اسمها الـ drug interactions، هنتكلم عنها النهاردة باختصار كده ونقولها بالتفصيل بعدين. وفي نقطة اسمها روت او روتس اوف دراج ادمنستريشن، مش دايما مطلوبة لكن في بعض الحالات بتبقى فيتال قوي لو انا ما عرفتهاش. في ادوية معينة كده لو انا غلطت في طريقة الادمنستريشن بتاعها بنعتبرها من الحاجات الفيتال قوي بالنسبة لنا في الفترة. التفاصيل بقى شوية بتاعت الموضوع ده، اولا السورس بتاع الادوية اتكلمنا امبارح على ان تقريبا في عندنا 6 مصادر للادوية. مش عارف في حد من يكون حضر امبارح يفتكر اهم طريقه اللي معظم الادويه جايه منها سينثيتك، ان تصنع الدواء وتصنع الادويه، ان يكون جماعه بتوع الكيمياء والصيدله والكلام ده عملوا ديزاين بشكل كيميائي معين وصنعوه على شكل دواء واتباع. ده يقول عليه سينثيتك سورس، هتلاقي مكتوب عندنا هنا يمكن نمره 4 ولا 5 مش عارف، ومليون مثل بقى الاسبرين والباراسيتامول ومجموعه اسمها بنزودايزيبينز وسلفونامايد، ويعني معظم الادويه تعدي عليك سينثيتك ملهاش مصدر طبيعي. لكن في بقى مصادر ثانيه، في مصدر ثاني اللي هو مكتوب عندنا نمره 1 زي ما انت قلت بلانت اوريجن، يكون الدواء جاي من نبات، وزي ما قلت لكم مش مقصود بيه ان انا بعالج العيان بالاعشاب، ده احنا بناخد الماده الفعاله من نبات ونصنعها على شكل دواء، مش الاعشاب اللي بتتباع في الشارع دي، لا ده دواء بس الاوريجن بتاع الاكتف سبستنس منه جاي من بلانت سورس. قلنا يمكن امثله، ده اسمه الاتروبين، بيجي من نبات اسمه الاتروفا بلادونا، بنقول عليه بالعربي حتى ليه اسم كده شكل الحزن. الديجيتالس جاي من نبات، المورفين جاي من نبات، قلنا اسمه برضه قبل كده اسمه بابا فيرسوم نفرم اللي هو بالعربي سميناه نبات الخشخاش او ابو النوم زي ما هو متداول يعني في اوساط معينه. في عندنا هنسمع عن الافيدرين ان شاء الله النهارده كذا مره. الافيدرين ده يقول عليه سيمباثو مايميتك، ده يقول عليه سيمباثو مايميتك. لو فكرت انت اول مره تسمعها تاني الكلمه دي، بس لو فكرت فيها مايميتك يعني شبه مش كده، او مقلد، او وسيمباثو يعني سيمباثيك نيرفس سيستم. يبقى الدواء ده لما بيتاخد بيعمل شغل زي مين؟ سيمباثيك، تلاقي ضربات القلب عالت والضغط عالي والعين وسعت وقصه طويله كده، فيقول عليه سيمباثو مايميتك. جاي من نبات برضه يسموه حتى الافيدرا، النبات اسمه افيدرا، نبات مشهور قوي في الصين، وطلعوا منه ده سموه الافيدرين على اسم النبات يعني، زي الاتروبين كده زي ما قلنا جاي من نبات اسمه الاتروبا. يبقى ده سورس مهم للادويه اللي هو البلانت سورس. الانيمال سورس مع يعني انا اعتقد ان ما عادش بره حد بيستعمل يجيب سيره ادويه جايه من انيمال سورس، هي الذكرى بقى والتاريخ. لكن اشهر دوائين كانوا موجودين في الطب الانسولين والهيبرين. الانسولين دواء او هرمون بيعالج مرض الدايبيتس اللي هو نقص الهرمون في الانسان يعني، كان ليه زمان مصدر حيواني، ويمكن قلنا قبل كده ان كان في نوعين من الانسولين الانيمال سورس ده. كان في نوع سميناه بوفاين، بوفاين يعني جاي من الماشيه، جاي من الكاتل. وكان في نوع تاني اللي جاي من البيكس من الخنازير اسمه بورسان. دايما العيب بتاع الانيمال سورس اوف دراج ان انا باخد فورين بروتين، يعني بين قوسين كده انتيجن، باخد حاجه ممكن تنشط الاميون سيستم وتعمل لي انتي بوديز ويحصل مشكله لما اخد الدواء مره ثانيه. الدواء اللي كان مشهور قوي بعد كده في الانيمال سورس اللي هو الهيبرين. قال ايه عن الهيبرين ده؟ يعني تصنيفه في تمام انتي كوالجنت مش كده؟ احنا سمعنا النهارده الاسبرين وقلنا عليه انتي بليتد، الهيبرين انتي كوالجنت. واضح بقى ان في فرق في الشغل بينهم، الاثنين سهل بنوع الجلطات لكن مع اختلاف الطريقه. الهيبرين القديم كنا بنحضر الهيبرين ده من اللنج او الانتستين بتاعه المشايه برضه، وكان بيتاخد الموليكيول كله على بعضه من غير ما يتجزا. عشان كده هتلاقي كلمه يمكن تكون لسه يعني صعب علينا دلوقتي في بدايه الفرضه، بيسموا الهيبرين القديم ده ان فراكشنيتد هيبرين. يعني ايه؟ اظن مفهومه. يعني ان فراكشنيتد يعني ايه؟ مش متجزا، خد الموليكيول كله على بعضه كده. كان لسه تحضير الادويه بدايه شويه، فكان ياخد الموليكيول وهيبرين يحقنوه في العيان على طول من غير ما يتقسم. طلعوا بعد كده نوع من الهيبرين هنسمع عنه ان شاء الله جديد اسمه لو موليكولار ويت، اخذوا جزئيه فعاله بس من الهيبرين وما اخذوش كل الموليكيول. يبقى الهيبرين القديم كان انتيجينيك، والسبب ان هو كان جاي من الانيمال سورس. في عندنا مصدر اسمه المايكرو اورجانيزم، واوعى تنسى بقى من النهارده ان شاء الله لحد اخر السنه الدواء اللي جاي من مايكرو اورجانيزم سورس يقول عليه انتي بايوتيك. اول ما تسمع كلمه انتي بايوتيك دي مش مقصود بيها ان انا بعالج انفكشن. يعني في ناس بتربط قوي ما بين لفظ الانتي بايوتيك وبين ان انا عالج الانفكشن بكتيريا مثلا، هو دي جزء من الحقيقه. لكن اهم حاجه ان كلمه انتي بايوتيك سواء بقى بيعالج انفكشن او بيعالج سرطان او بيعالج ايا كان المرض، هو المهم في المعلومه ان هو جاي من مايكرو اورجانيزم وغالبا بيبقى فانجس. يعني البكتيريا اه بيطلعوا منها حاجات، لكن مينلي بيطلعوا من الفانجس، من الفنجاي. يعني الادويه اللي بيتقال عليها انتي بايوتيك، طبعا اشهر حاجه تاريخيه انتي بايوتيك هو البنسلين، وهتلاقي يمكن مكتوب عندك في الكتاب او في المذكره بنسلين جي. ده اول نوع ظهر من البنسلين، وده اللي كان 100% جاي من الفنجاي من غير اي تعديل في الكيمياء بتاعته. النوع او المصدر الخامس بقى في الادويه اللي يسموه مينرال سورس. يعني بستعمل مثلا الايودين، بستعمل الحديد، بستعمل مغنيسيوم صلفيت كادويه. والايودين بيستعمل ساعات الايودين العادي، وساعات بنستعمل راديو اكتف ايودين. يمكن قلت لكم من شويه في ايودين بنسميه 132 ده دايجنوستيك، طب قلنا ان في ادويه بتتاخد للتشخيص. وفي نوع ثاني ثيرابيوتيك هنسمعه ان شاء الله، هنتكلم على الثيرويد جلاند في الترم الثاني، ان النوع الايودين اللي اسمه 131 ده بيدمر خلايا الثيرويد، فعشان كده بيستعملوه في الناس اللي عندهم هايبر ثيرويدز. لكن النوع اللي هو 32 ده مش بنتريتنج، مش ديستراكتيف، يعني مجرد بس الواحد يتخزن في الثيرويد عشان اقدر اشخص المرض اللي فيها لكن ما يعالجش. يبقى دي بنقول عليه المينرال سورس. المصدر الاخير بقى هو احدث طريقه لتصنيع الادويه واغلى ادويه هتلاقيها موجوده في الطب، اللي جايه من جينيتك انجينيرنج، او زي ما سميناها ريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. مشهور قوي الانسولين اللي سميناه هيومن انسولين، والميزه اللي فيه ان هو ما هواش مختلف عن الانسان، وبالتالي ما فيش احتمالات الانتيجين عاليه، لكن عيبه ان هو فيري اكسبنسيف نتيجه طريقه التحضير نفسها مكلفه قوي. الجروث هرمون بيتحضر منه حاجات بريكومبيننت. هنسمع عن حاجه اسمها، انا عارف الاسامي صعبه مش عايز تحفظ اسامي دلوقتي خالص، يعني اللي طلعت منهم خير وبركه، اللي ما تقعدش ايه تضيع وقت في الحفظ دلوقتي كله هيجي. هتلاقي في دواء مكتوب عندك بتحضر بالجينيتك انجينيرنج اسمه ريكومبيننت تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور. سيبك من ريكومبيننت، ريكومبيننت فهمت معناها مش كده ان هو متحضر بالهندسه الوراثيه. التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور دي ماده بتدوب الجلطه اللي اتكونت، دي ماده بتدوب الجلطه. ما يتقالش عليها انتي كواجلانت وما يتقالش عليها انتي بليتلت، مش كده؟ لان الانتي كواجلانت والانتي بليتلت دورهم ايه؟ بالظبط وقايه، مش كده؟ وقايه عن طريق ان انا اوقف شغل الكواجيليشن فاكتورز يبقى اسمي انتي كواجلانت، او وقايه عن طريق ان انا امنع الخطوه الاولى بتاعت الاجريجيشن اوف بليتلت. لكن ده لا، ده يتاخد بعد ما الجلطه اتكونت عشان يدوبها. الار تي بي اي ده اللي هو يسموه الانتي بليت ده غالي جدا جدا، حقنه الاف الجنيهات. الناس اللي بيجي لهم جلطه في الكورونري ويتحقن الدواء ده عشان يدوبها، دواء غالي جدا. طبعا السبب ان هو غالي ان هو بيتحضر بالريكومبيننت دي ان اي. ده بالنسبه للسورسز اوف ذا دراج. النقطه بتاعت الكيمياء انت اطمنت بقى من ناحيتها، بس هتلاقي كده ايه كل شويه كده نقول لك الدواء الفلاني ده فيه نقطه معينه في الكيمياء. عايز اقول لك النهارده اهم معلومه تعرفها النهارده وهنقولها كذا مره ان شاء الله، ان معظم الادويه اللي موجوده في الطب حاجه من الاثنين، يا اما ويك اسيد يا اما ويك بيزز. مفهومه؟ معظم الادويه اللي هتمر عليك في المنهج طبيعتها الكيميائيه يا اما تكون اسيدك، بس طبعا اسيدك بشكل ضعيف، او تكون بيز. ونبتدي بقى هنا يعني يستحسن نحفظ الاكزامبل انها تتكرر معانا. زي ما قلت لك اشهر دواء اسيدك في التاريخ هو الاسبرين، واظن دي مش محتاجه شرح لان هو اسمه ايه؟ اسيتيلسيليك اسيد. يبقى ده جاي من اسيد اسمه ساليسيليك اسيد. وعلى فكره الاسبرين فرد في مجموعه، الاسبرين عضو في مجموعه دي اسمها ساليسيليك، كلها شبه بعض، كلها جاي من حمض اسمه ساليسيليك اسيد. في مجموعه تانية من الادويه الاسيدك لو قدرت تحفظها النهارده ماشي، بس خليك فاكر الاسبرين. مجموعه ادويه اسمها الباربيتوريت. الباربيتوريت ادويه بالظبط بيتقال عليها منوم، بيتقال عليها مهدئ، ساعات بتضيع التشنجات، بتستعمل ساعات في التخدير. اشهر واحد فيهم اسمه فينو باربيتون، اشهر واحد في المجموعه اسمه فينو باربيتون. وعلى فكره كلهم جايين من حمض برضه اسمه باربيتوريك اسيد. يبقى دول مثالين لادويه which are acidic drugs. في المقابل بقى في ادويه بيزك برضه ويك بيزس، دواء اسمه الافيدرين ودواء اسمه الامفيتامين. الافيدرين سمعته من شويه مش كده؟ مش فاكر بقى سمعته من شويه بس مش فاكرين قوي ولا فاكر؟ لابدورز دواء من الادويه اللي جايه من النباتات مش كده؟ يبقى الافيدرين لما يجي لنا ان شاء الله بعد كام حصه كده هناخد الافيدرين. اول حاجه عرفتها في سورس، عرفتها صح؟ بلانت اوريجن. نمره اثنين عرفتها برضه الكيمياء بتاعته ان هو ويك بيز. الامفيتامين اخد الافيدرين كده دايما ماشيين ورا بعض الاثنين، والاثنين زي ما قلنا سيمباتوميماتيك. الاثنين لما تاخدهم كانك بتنشط السيمباتيك عندك. بس مشكله الامفيتامين بيصحصح قوي، كانوا زمان يسموه حبوب الصحلله او يسموه حبوب الطلبه. الطلبة تاخده قبل وقت الامتحانات تسهر وما تحسش بتعب ولا جوع ولا ومزاجك كويس وحالتك حلوه وانت بتذاكر. فكان مشهور قوي انه بيتاخد وقت الامتحانات. دلوقتي مشهور باسامي تانية. لو انت سمعت عن حقن الماكس او الماكس تونفورت اللي بتتاخد دي، او سمعت عن حبوب ابو صليبه او الحاجات دي كلها ادويه ادكتف. الامفيتامين مشكلته انه فيري هايلي ادكتف، وشكل مدمن الامفيتامين ده بتعرفه كده من زي وكل الفول برضه ممكن تعرفه على راي سمير غانم، يعني تعرفه وهو جايل عليك كده. اللي واخد امفيتامين المدمن بتاعه تعرفه، اقول لك ان شاء الله بعد كده شكله عامل ازاي. من ضمنها طبعا انه عنده هلوسه وعنده شعور بالعظمه وعنده شعور بالبارانويا اللي هو الاضطهاد، قصه طويله كده. افتكر بس ان الامفيتامين ده مبدئيا سيمباتوميماتيك وان هو ويك بيزك. النقطه نمره اثنين في الكيمياء مش مهمه قوي. معظم الادويه ار اورجانيك، هتلاقي مركب كبير في كربون اتومز وبتاع، وادويه قليله قوي which are inorganic هتلاقي عباره عن ايونيك كومباوندز مثلا، زي مثلا الحديد مش مهم قوي، زي حاجه اسمها الليثيوم. هتلاقي مكتوب عندك اللي بيبص في النوت هيلاقي الليثيوم ده بيقول عليه مونو فيلنت كاتايون. سهله الكلمه دي مش كده؟ كيمياء معناها عامل زي الصوديوم بالظبط، عليه شحنه موجبه واحده بس. الليثيوم ده دواء الادويه الخطيره جدا، ما بيستعملش غير تقريبا يعني في علاج الجنون. الناس اللي عندها امراض عقليه زي الجنون وكده يقول على الليثيوم ساعتها انتي مانيك دراج. انتي مانيك معناها دراج يوز تريتمنت اوف مانيك ديس اوردر اللي هي الجنون. وهنعرف ان شاء الله في كتير ناس كده ببساطه شديده اعراضه ايه الجنون ده. ده بالنسبه للادويه اللي هي ما هياش اورجانيك في الاستراكشر. في معلومه بعد كده ساعات بنلاقي دواء كده احب اقول لك مثلا ان في رينج معينه او في ستراكشر معين. مثلا الكورتيزون ده في حاجه، هو الكورتيزون ده ستيرويد هرمون طبعا انتوا عارفين كويس الكلام ده. الستيرويد هرمون معناه ان في ستراكشر اسمه ستيرويد نيوكليس. هنسمع ان شاء الله عن مجموعه اسمها الكاتيكولامينز، اشهرها الادرينالين. هقول لك وقتها ان في مركب اسمه الكاتيكول نيوكليس، مش عايزك تعرف رمز ولا حاجه لان انا اصلا ما اعرفوش، لكن عايز اقول لك ان وجود الكاتيكول نيوكليس في الدواء هتخليه مثلا ما يمتصش وما يوصلش للمخ بسهوله وهكذا. هينفعني في فهم الكينيتكس بتاعت الدواء. يبقى ادي كده اكزامبل الكيمستري اللي ممكن نتكلم عليها ان شاء الله بعد كده. يبقى عرفنا السورس اوف دراجز، عرفنا الكيمستري اوف دراجز اذا كان في حاجه مهمه ان شاء الله نقولها. النقطه الثالثه اللي هنبدا فيها باذن الله بقى الحصه دي واللي جايين، اللي هي موضوع اسمه الفارماكو كينيتكس. وبرضه يمكن انتوا فاكرين لما قسمنا الايتم ده قلنا كلمه فارماكو دواء وكاينتك معناها حركه الدواء في جسم الانسان، وقلنا عليها زي ما بيقولوا بتوع الجنرال فارماكولوجي وات ذا بودي داز تو ذا دراج، لما اخد الدواء ايه اللي هيحصل له في جسمي. وقسمناها الى اربعه ايتمز بالظبط اللي هم سميناهم اد مين، الايه اختصار ابزوربشن، والدي ديستريبيوشن، والام ميتابوليزم، بس بقت كلمه قديمه الحقيقه الميتابوليزم دي بقينا نسميها بايو ترانسفورميشن او بايو ترانسفورميشن رياكشنز، والايه اختصار اكسكريشن. في بعض الكتب بقى طبعا انا عارف احنا ما عندناش وقت نقرا في كتب تانية ولا كتب اولانيه حتى، بس يعني اقصد ان انت ساعات بقى لو ربنا اكرمك كده قريت حاجه من بره المنهج، سمعت حد بيتكلم، ساعات بدل ما اقول كلمه كاينتكس، لان الحقيقه كلمه كاينتكس الحقيقيه فيها معاها معادلات وفي معاها ارقام خاصه بالدواء، يعني موضوع طويل قوي، لكن في ناس بدل ما تقول الاربع ايتمز دول تقول لك absorption and fate of the drug. absorption and fate، fate معناها نعم مصير بالظبط، يبقى الدواء ده مصيره ايه؟ خلاص امتص ولا لا؟ وبعدين مصيره ايه بعد كده؟ هيوصل فين وهيتكسر ولا هينزل في اليورين زي ما هو؟ الجزئيه بتاعت الميتابوليزم والاكسكريشن مع بعض الاثنين دول يقولوا عليهم elimination of the drug. elimination او يقولوا عليهم clearance، نفس المعنى تخلص من الدواء. يبقى دول مع بعض كده، عشان برضو لو حد من اساتذتنا سالك الكليرنس بتاع دواء او الاليمينيشن بتاع دواء، يبقى انت بتتكلم على نقطتين مع بعض، الاكسكريشن ومعاها جزئيه الميتابوليزم. ده المقدمه طبعا، بعد كده ان شاء الله كله هنقوله بالتفصيل. الجزء بتاع الفارماكو دايناميكس ده ما فيهوش رحمه، يعني هنعذرك قوي قوي لو انت ما اتكلمتش على سورس ولا كيمياء ولخبطت في الكاينتكس، سماح يعني ما مش هتعاقب عقاب شديد، لكن ما ينفعش وانا بذاكر فارماكولوجي اغلط في الداينامكس، ممنوع. صوت عالي قوي؟ حاضر. الجزء بتاع الداينامكس معناها عكس الكايناتكس، معناها وات ذا دراج داز تو ذا بادي، لما خدت الدواء الدواء عمل ايه في جسمي؟ ودايما افتكر وانت بتذاكر كده في الداينامكس حاجتين، الميكانيزم اوف اكشن الدواء بيشتغل ازاي، هنقولها بالتفصيل ان شاء الله بعد كده، بس يمكن اتفقنا مع بعض ان اهم طريقه لشغل الدواء في جسمي ان يكون ليه ريسبتور خاص بيه، وهنعرف باذن الله انواع الريسبتورز وبتشتغل ازاي، وقصه كبيره كده يعني مهمه جدا بالنسبه لنا في الفارما. وفي ادويه ثانيه بتشتغل بطرق ثانيه، في دواء بيشتغل باي انزايم انهبيشن، في دواء بيشتغل على السيل ممبرين بيقفل مثلا صوديوم شانل او كالسيوم شانل او غيره، في دواء بيشتغل على الدي ان ايه زي دواء السرطان مثلا، في دواء بيشتغل على البروتين فورميشن زي الانتي بايوتكس وهكذا، يبقى ده يسموه الميكانيزم اوف اكشن. النقطه نمره يعني نمره بي بقى في الفارماكو داينامكس اللي هي الفارماكولوجيكال اكشن، وبرده معلش ما تزهقوش مني لما اتكلمنا امبارح قلنا ان هي دي مفتاح اللي جاي كله. لو انت ذاكرت الاكشنز كويس وفهمتها كويس تقدر تبني عليها استعمالات اللي بنسميها الانديكيشنز، تقدر تالف منها عيوب للدواء تطلع صح ان شاء الله، تقدر تتكلم على كونترا انديكيشن ومجرد انك انت فهمت الاكشن بتاع الدواء. لكن بشكل عام كده اي دواء ممكن يكون لي اكشن من ثلاثه، لما باخد دواء يا اما يكون لي لوكال اكشن، لوكال اكشن يعني بالعربي حتى بالظبط تاثير موضعي، يعني ايه برضه؟ لا مش شرط حاجه واحده، انا اقصد لوكال معناها اشتغل على المكان اللي انت حطيت فيه الدواء. يعني انا مثلا عندي مرض اسمه الجلوكوما، سمعتوه؟ او اسمعوا ان شاء الله مع بعض. الاي او بي عالي، ضغط العين عالي، انت سمعت بالعربي الميه الزرقاء، احط قطره عشان تعالج الجلوكوما. بتعالج موضعيا بمعنى ايه؟ قللت ضغط العين من غير ما توصل للسيستميك سيركيليشن، صح؟ مش مطلوب منها توصل للدم ولا حاجه. مثال تاني، انا عندي سكين انفكشن، رحت حاطط سكين اينتمنت اللي احنا بنسميه بالعربي مرهم او كريم بقى اللي هو بنسميه كريم عادي، ده حطيته على الجلد هنا عالج الانفكشن من غير ما يوصل للسيستميك سيركيليشن، يبقى ده لوكال اكشن. مثال يمكن تستغرب له شويه، الناس اللي عندهم برونكيال ازمة ليه ماشي معاه كده بخاخ؟ يروح مدخلها كده واخد بخه وكاتب نفسه شويه عشان يوسع البرونكاي اللي كانت ضاقت اثناء الاتاك، يبقى الدواء هنا اشتغل لوكال. يبقى مبدئيا كده لوكال اكشن معناها ايه؟ معناها ايه بقى؟ خلاص محتاج تفهمها بالظبط، ان الدواء يشتغل at the site of administration without reaching the systemic circulation. هو ممكن يوصل، ممكن يوصل بس مش مطلوب منه يوصل، مش لازم يوصل، المهم ان هو يشتغل موضعيا. بدل ما نسميها لوكال ساعات بنقول عليها كلمه topical، برضه عشان لو قريتها بعد كده يقول لك topical action معناها الدواء اشتغل موضعيا على المكان اللي انت حطيت فيه الدواء. الاهم منه بقى systemic action. اهم فرق بينهم ايه بقى؟ ان هنا عشان الدواء يشتغل لازم يوصل للسيستميك سيركوليشن ويبتدي بقى يروح على الجسم هو وشطارته بقى يروح يشتغل على كاردي واسكولار على سنترال نيرفس سيستم على سموث ماسلز على اي حاجه بقى يبقى ده يقول عليه سيستميك اكشن. بالظبط جاي لو ليه ريسبتورز في كل مكان هيروح في كل مكان واخد بالك يبقى ده يقول عليه سيستميك اكشن. طبعا معظم الادويه كده بناخدها فور سيستميك اكشن. الاكشن الثالث الاكشن اللي يسموه ريفلكس اكشن او يسموه ريموت اكشن. ما هواش سيستميك قوي وما هواش لوكال برضه قوي وما هياش فزوره. هقول لك مثال بس قبل ما اقوله لك الناس اللي حضروا معانا امبارح او حتى اللي ما حضرش الناس اللي عندها بقايا من الفسيولوجي بقايا قليله يعني. لما قلنا علاقه البلاد فيسلز او الدايمتر بتاع البلاد فيسلز مع الارتيريال بلاد بريشر مع الهارت ريت سيبك من البلاد بريشر انت فاكرينه يمكن امبارح قلنا قانون اسمه ميريز لول لو انت فاكرينه كان الاسم غريب شويه لبعض الناس مش مهم الاسم مهم الحقيقه ان في علاقه عكسيه ما بين الارتيريال بلاد بريشر والهارت ريت. بمعنى انك انت لو لعبت في الضغط لو عليت الضغط تلاقي الهارت ريت يقل والعكس لو قللت الضغط تلاقي الهارت ريت يعلى لان الجسم بيحاول يعمل بالانس يرجع الضغط تاني يظبطه تاني. واللي بيعمل كده لفه طويله ان شاء الله جايه قريب في الاوتونوميك حاجه اسمها البارو ريسبتورز والبيجل سنتر افكركم بيها ان شاء الله بعد كده. طيب امبارح لما قلنا في ادويه ممكن تعمل فازو دايلاتيشن انا عايزك انت تكمل بقى يعني الفارما مجهود انت ايه نفسك معانا بقى الفازو دايلاتيشن ده يعمل ايه؟ تمام يقلل حاجه اسمها توتال بريفرال ريزونس واحنا عارفين كويس قوي ان الضغط هو عباره عن كارديك اوتبوت مضروب في توتال بريفرال ريزونس فاتفقنا مع بعض لو دي قلت الضغط هيقل ده معناه ان الهارت ريت اخباره ايه؟ هيقل. وحتى انا فاكر قلنا امبارح احنا ممكن تقلف بقى مش كده؟ قلف لي بقى هنا ايه استعمالات وقلف لي عيوب وكل يجي من المعلومه دي لو حبيت تقول لي استعمالات لدواء زي كده دواء طلع انه بيوسع الشرايين تمام يبقى هعالج بيه الضغط مش كده لانه هيقلل الضغط العالي وعالج بيه ايه كمان؟ لا مش انجينا تمام عالج بيه اللي عنده ضربات القلب بطيئه مش كده؟ هو بيعالج ضربات القلب فنعالج بيه الناس اللي عندهم براندي كارد. امال يبقى ايه عيوبه؟ الناس اللي عندهم اللي ضغطه طبيعي هيقللوا له شويه تحت النورمال يبقى عمل هايبوتنشن وممكن لو الهارت ريت بتاعي مش قليل هو هيعليه شويه يعمل لي اعراض اللي قلنا عليها تاكيكارديا وبالبيتيشن والكلام ده. طيب عندي بقى دواء عكس اللي انا بقوله لك ده. عندي دواء اسمه النور ادرينالين. اخو الادرينالين قريب قوي منه. النور ادرينالين ده من اقوى الادويه اللي هتسمعها في الطب كله اللي بتعمل فيري باورفول فازو كونستريكشن. فظيع في الفازو كونستريكشن ملوش يعني لا ليه طبعا ليه امثله اقوى منه بس ده هو الحاجات القويه قوي. كمل بقى انا حقنت عيان نور ادرينالين عمل فازو كونستريكشن يبقى عال قوي التوتال بريفرال ريزيستنس يبقى عال قوي الارتيريال بلاد بريشر يبقى قلل الهارت ريت. سؤال بقى هل هو قلل الهارت ريت بشغل على القلب؟ يعني هل هو مشي مع الدم وراح على القلب وقلل شغل الاس اي نوت ولا عملها باللفه دي بالريفلكس اكشن بتاعه ده؟ عشان كده دايما هتسمع يقول لك النور ادرينالين بيعمل مش برانيكارد بقى لازم قبلها كلمه ريفلكس برانيكارد لازم اقولها كده لان هو مش اللي راح اشتغل على القلب لا ده لما رفع الضغط والبايرو ريسبتور حست ان الضغط عالي وبدات تنشط الفيجاس والفيجاس بعد شغل القلب راح مقلل الهارت ريت يبقى ساعتها اقول ان النور ادرينالين يعمل ريفلكس بريكارد. تفتكر استعمالاته ايه نور ادرينالين ده؟ صح يعلي الضغط في الناس اللي عندهم هاي بوتنشن مش كده؟ واستعمال تاني ممكن نظريا هو معاش طبعا مستعمل في الطب لكن احنا لسه بنقترح يعني يستعمل في علاج الناس اللي عندهم تاكي كارد ان هو بيقلل ضربات القلب. الكلام ده صح يعني علميا صح لكن هو طبعا بما ان في بدائل احسن بقى مع تقدم الادويه ما عادش بيستخدم يبقى لي بالنسبه لنا كده كل ده بفهمه لك ان عشان تبقى عارف يعني كلمه ريفلكس اكشن. ده اشهر مثل حي. ده بالنسبة للجزء بتاع الفارماكوديناميك، عرفنا الميكانيزم، هنقول ان شاء الله كل التفاصيل بعدين، والجزء بتاع الفارماكولوجيكال اكشن. الانديكيشنز او النقطة بقى اللي جايه بعد كده اللي هي بنسميها ثيرابيوتيك يوزز، زي ما قلنا في العربي الاسم المشهور اسمها دواء الاستعمال بتاع الدواء. واوعى تنسى على فكره لما بنحط كده قوانين في الاول طبعا بتنسى انت بالتكرار، بس ان شاء الله بنمشي دايما على الكلام المظبوط. لازم لما اقول لك الانديكيشن تقول لي اسم المرض، يعني انديكيشنز اوف نور ادرينالين هتقول لي ايه؟ هتقول لي بيرفع الضغط، صح؟ ان ده كان اكشن. هقول لك هنا بقى تريتمنت اوف هاي بوتنشال، ما تقوليش بيقلل الهارت ريت، هتقول لي في الاستعمالات تريتمنت اوف تاكيكارد وهكذا. لما اقول لك استعمال الاسبرين، انت عارف اهم استعمالات الاسبرين اكيد، اي واحد ماشي في الشارع يقول لك الاسبرين ده انالجيزك يعني مسكن، مش كده؟ وانتي بايريتك يعني عالج الحراره العاليه فيفر، ويستعمل كانتي بليتد كبريفنشن اوف ثرومبويبوليتس. يبقى تقول لي ساعتها كده، ما تقوليش بقى الاسبرين بيقلل البودي تمبرتشر، ما تقوليش الاسبرين بيقلل البين، لا الكلام ده كله تحت عنوان اكشن. لكن في اليوزف او في الانديكيشنز تقول لي دايما اسم المرض. الجزء بتاع الادفيرس افكت نتعلم برضه مع بعض كده. كلمه ادفيرس افكت هي الكلمه الكبيره اللي تشمل اي حاجه غلط ممكن الدواء يعملها، مختلفه شويه عن كلمه سايد افكت، وهتوضح ان شاء الله بعد كده. سايد افكت دي مرتبطه بحاجه الدواء لازم يعملها غصب عنه. سايد افكت معناها حاجه الدواء لازم هيعملها غصب عنه لما يتاخد، لان ده جزء من شغله. يعني اقول لك مثال، في دواء اسمه اتروبين، سمعته قبل كده؟ بتاع ايه ده؟ بلانت اوريجن بتاع الاتروبا باللادونا والكلام ده. اي واحد فينا ياخد اتروبين مثلا عشان عنده مغص، المغص هيروح ولازم هيحس ان ريقه ناشف. مش مره الاتروبين يتاخد يعمل دراي ماوث وفعيان تاني ما يعملش، لا لازم اي بني ادم ياخد الاتروبين يحصل له دراي ماوث، ده جزء من الاكشن بتاع الاتروبين، مفهومه؟ لكن في بقى ساعات مثلا اقول لك الدواء الفلاني لما بيتاخد بيعمل الرجي، ممكن تحصل وممكن لا، مفهوم؟ يبقى كلمه ادفيرس افكت هي الكلمه الكبيره قوي. لو انت قلت سايد افكت احنا مش هنحاسبك يعني، لكن خليك عارف دايما ان سايد افكت تختلف شويه عن ادفيرس. فبعض الادويه بقى المؤذيه بدل ما نقول ادفيرس افكت ولا سايد افكت اقول توكسيك افكت، او اقول توكسيسيتي اوف ذا دراج، مش هتسمعها كتير بس في بعض الادويه كده. وعلى فكره في برانش اتسرق، مش اتسرق يعني اتسحب من الفارماكولوجي، كان اسمه التوكسيكولوجي، كان زمان كده او لحد النهارده يمكن في بعض الجامعات بره يسموا قسم الفارماكولوجي فارماكولوجي اند توكسيكولوجي. التوكسيكولوجي دلوقتي بقى تبع علم الطب الشرعي والسموم، بقى برانش منفصل، لكن هو الحقيقه مرتبط قوي بالفارماكولوجي. واحد اخذ جرعه سم من دواء، جرعه سم من غاز مثلا زي كربون مونوكسيد، دي كلها يسموها التوكسيكولوجي، لكن ما عادش تبع السنه الجايه ان شاء الله عليك خير هتدرسه مع الطب الشرعي. ده بالنسبه للادفيرس افكتس اوف ذا دراج. النقطة اللي بعد كده اللي بنسميها الكونترا انديكيشنز، موانع الاستعمال، يعني الأمراض اللي ممنوع استعمال الدواء فيها. وبرضه لو أنت ذاكرت أكشنز هتجيب معظم الدواء ده طلع زي ما قلنا المرة اللي فاتت بيعمل برونكوسبازم، ده أكشن مش كده؟ يبقى لما أتكلم على كونترا انديكيشن ممنوع في البرونكيال أزم، الأسبرين بيعمل حموضة مثلا في المعدة لحد ما نوصل إن شاء الله لتفاصيل، ممنوع في البابتيك ألسر وهكذا، دي يسموها الكونترا انديكيشن. النقطه بتاعت الدراج انتراكشنز تشمل حاجتين بقى، حاجه بالنسبه لنا مهمه شويه اللي هو التفاعل ما بين ادويه مع بعض، اخذت دوائين او اكتر يسموها دراج انتراكشن، يا اما تكون حاجه مفيده لما احط الاثنين مع بعض يقوي شغل بعض، واحد فيهم يصلح عيوب الثاني، ده يسموه بينيفيشال دراج انتراكشن، حاجه مفيده او فيفربل. والعكس ممكن يحصل، اخذ دوائين مع بعض ضيعوا شغل بعض، هما الاثنين عملوا مشكله سوا، ده يسموه انفيفورابل او هارمفول دراج انتراكشن. في بقى حاجه في الدراج انتراكشن مش هتسمعها كتير، يعني يمكن مره او اثنين في المنهج كله، اللي هي دراج فود انتراكشن، تفاعل ما بين دواء واكل. انا معرفش ايه اللي خلاني اكتب المثل ده هنا، بس بدل ما مكتوب بقى هنقوله امرنا الى الله، يعني هو جاي بعدين بس هقوله لك. يعني انت عارف في عندنا مرض هناخده ان شاء الله في الترم الثاني اسمه الدبريشن الاكتئاب. الاكتئاب بالمناسبه نوعين كبار، النوع اللي كلنا بنقعد نقول احنا عندنا اكتئاب ده دايما ما عندكش حاجه. يعني طالما انت عارف انك عندك اكتئاب انت كويس، اللي عنده اكتئاب ما بيعرفش. المهم ان في نوع من الدبريشن يسموه اكسوجينس او يسموه رياكتيف. واضح بقى من الاسم ده ايه؟ رد فعل، مش كده؟ حد مضايقك، عندك مشكله بتاع، وده بيتصلح من غير ادويه ولا حاجه. يا اما المشكله تتحل، يا اما ربنا ايه يعني تتعود بقى على الوضع. انت يعني دخلت كليه الطب مثلا، جالك اكتئاب سنوي مثلا، سمح الله، مش هتقعد 6 سنين مكتئب، هتتعود عليه. لا لا، مش هتحصل ان شاء الله. النوع الثاني بقى من الدبريشن يسموه اندوجينس. اندوجينس ديبريشن يعني ليس رد فعل الحاجه بقى في الحياه، ده داخلي او ذاتي. معرفش انت سمعت الكلام ده يعني في اي حته قبل كده. عارف مشكلته ايه الاندوجينس ديبريشن ده؟ ان عنده ديفيشنسي في مواد معينه المفروض تكون موجوده في البرين بالظبط كده، اسمها المونو امين، او بيسموها المونو امايد بقى لو حب تنطقها زي يعني الانجليزي ما بتنطقوش، اللي هي اما ماده اسمها السيروتونين والنور ادرينالين ودوبامين وحاجات كده كتير قوي هتعدي عليك في المنهج ان شاء الله. دي كلها على بعضها كده اسمها المونو امين. الحاجه المشتركه فيهم كلهم ان هما بيتكسروا بانزيم اسمه الماو. انت سمعنا الكلام ده في السيرش في البايو؟ طيب المونو امين اوكسيدين ده هو اللي بيكسر المونو امين، هو الانزيم المسؤول عن تكسير المونو امين. هما بيتكونوا في جسمك ويجي الانزيم ده يكسرهم وبعدين يتكونوا تاني ويتكسروا بحيث ان ليهم ليفل معين. اسالك بقى سؤال، يعني انت عشان تعرف الفارما ان شاء الله قد ايه سهله، هاو تو تريت اندوجينس ديبريشن، ايه ايه اوف تريتمنت اوف اندوجينس ديبريشن؟ تعرف السبب؟ نقص، لا مؤاخذه، نقص يعني في الايه؟ في المونو امين. يبقى الحل الحل باي طريقه ان انا اعلي المونو امين في البرين. من ضمن الحاجات اللي تعلي المونو امين دي انك تمنع تكسيرها، يبقى تدي ادويه اسمها ايه؟ ماو انهيبيتورز، صح؟ ده يبقى في مجموعه ادويه كده، يعني احنا عاملين ايه نسبه خطوات في المنهج بس يعني كله جاي، فمفيش مانع انك تعرفها من النهارده. ايه هم المونو امين بقى؟ هي مجموعه من الادويه بتتاخد في علاج الدبريشن، واضح قوي من طريقه شغلها انها تنهبت الماو انهيبيتورز. طيب لقوا بقى ان العيانين اللي بياخدوا ماو انهيبيتورز دول لو اكلوا اكل معين فيه ماده اسمها التيرامين زي الجبنه والزبادي والفول وحاجات كتير قوي قوي، يجي لهم هايبر تنشنز كرايسز، يعني يحصل ضغط عالي قوي لدرجه ممكن يجي لهم نزيف في المخ وممكن يموت. يبقى عيان الاكتئاب ده لو بتعالجه بماو انهيبيتور لازم تقول له ايه؟ او تقول لاهله بقى اوعى ياكل زبادي ولا جبنه ولا فول ولا بقوليات، ولسته طويله جدا جدا من الاكل ممنوع، لان هنا في تفاعل اللي سميناه بقى من شويه ايه؟ دراج فود انتراكشن. مين الدراج بقى في المثال بتاعه؟ الماو انهيبيتور. ومين الفود؟ التيرامين او بين كده الاكل اللي فيه تيرامين زي ما قلنا الامثله بتاعته. وزي ما قلت دايما للطلبه كان في حد من اساتذتنا قدام قوي يقول لك في عيان ممكن يموت نفسه بالجبنه والزبادي. وانت بقى تفتكر يعني هو بيهزر معاك او بيقول لك فوازير او بتاع وقاعد ساكت، يعني تشوف ايه الموضوع يعني. في فعلا ممكن بتحصل. العيان المكتئب ده لو هو فاهم القصه هيموت نفسه بالجبنه والزبادي، وبياخد ماو انهيبيتور لو اكل تيرامين هيحصل له هايبرتنشن وممكن يموت. يبقى ده اشهر مثل في تاريخ الطب، وعلى فكره هنقول الكلام ده مرتين بس مش هنقول ده تاني خلاص، تعرفت النهارده. سموه ساعات تشيز رياكشن. تشيز رياكشن، تفاعل بتاع الجبنه ده. يبقى ده النقطه نمره 8 بقى في الكلام. النقطه الاخيره بقى الروتس اوف ادمنستريشن، هناخدها باذن الله مع بعض بالتفصيل. ان الحقيقه رغم ان هي مش مجال اسئله قوي سنه ثالثه، لكن ما ينفعش بقى تطلع من الفارماكولوجي في سنه ثالثه مش عارف الادويه بتتاخد ازاي، وميزه الاورال ايه، وميزه الحقنه ايه، والحقنه شكلها ايه، الكلام ده بدائي قوي لكن لازم تكون عارفه ان شاء الله بعد. نبدا بقى نتكلم في حاجه جديده بقى شويه او تفاصيل بالنسبه للناس اللي حضروا معانا ان شاء الله برضه ما يزهقوش قوي بقى. احنا هنتكلم في موضوع جديد، هنبدا نتكلم على الفارماكو كاينتكس. وخلاص كلنا حفظنا بقى ان كاينتكس معناها وات ذا بادي داز تو ذا دراج، معناها اربع حاجات اي دي ام اي، وعرفنا ان في ممكن استعمل مصطلحات ثانيه ابزوربشن اند فيت، وعرفت معنى كلمه كليرنس او اليمينيشن. نيجي بقى نتكلم على دراج ابزوربشن. لازم تكون عارف تعريفها. انا بقول لك ده از ابزوربد، يبقى لازم تكون عارف بالظبط كده ان هو اتحرك من مكان اللي اتاخد منه لحد ما وصل السيستميك سيركوليشن. ويمكن امبارح قلنا المثال بتاع القرص اللي ممكن يتاخد فورا امتى يتقال عليه ابزوربت. الدواء ده مشي في الجي اي تي وصل للستومك سمول انتستين وغالبا هي دي مكان الامتصاص زي ما اتفقنا وبدا يتحرك من سمول انتستين يروح على الليفر ومن الليفر يروح على الهارت وبعدين يروح على السيستميك سيركوليشن. ساعتها اقول الدواء ده از ابزوربت ان هو ساعتها وصل السيستميك سيركوليشن. بنفس الطريقه بقى ممكن اخد الدواء باي طريقه ثانيه. يعني هنفترض معاك ان انا اخدت دواء باي انهاليشن رحت اعمل عمليه جراحيه دوني ماسك كده وقالوا لي شمه وعدت مش عارف من واحد لكام لقيت نفسي ايه يعني خلاص انا نمت والعمليه شغاله. ازاي الدواء ده وصل للبرين او ازاي الدواء اللي اتاخد باي انهاليشن ده حصل له ابزوربشن؟ هيدخل هنا في الريسبيراتوري سيستم مش كده التراكيا وبعدين البرونكاي وبعدين برونكيولز وبعدين الفيولاي. الفيولاي بتمتص الافيولاي على فكره بسرعه جدا جدا لان هي هنعرف ان شاء الله ان السيرفس اريا عاليه قوي وحواليها بلاد فيسلز كتير قوي فتدخل الدواء بسرعه على السيستميك سيركوليشن على البرين ويشتغل بقى كمخدر. بنفس المنطق بقى لو اخذنا الدواء سبكتينيوس او انتراماسكولار او على الجلد ايا كان المهم ان الدواء ساعتها از ابزوربد لما يوصل السيستميك سيركوليشن. النقطه بقى الثانيه اللي لازم غصب عننا كده بتلاقي نفسنا نقلنا على موضوع مختلف شويه هو انا عشان يحصل لي ابزوربشن لو بنتكلم على الانتستين ادي الدواء اهو في الانتستين وادي الانتستينال ميوكوزا مطلوب من الدواء ان هو يتنقل من هنا من الليمونوسايتستين ويعدي الخلايا دي ويوصل للطن. يبقى عشان يحصل له ابزوربشن لازم يعدي من السيل صح؟ لازم يخترق الخلايا دي او غير في الالفيولاي او ايا كان المكان. وبالتالي لازم الدواء يعدي من خلال ما يسمى بالسيل ممبرين. صح؟ الكلام بسيط جدا. اي دواء تو بي ابزوربد لازم يعدي من السيل ممبرين. هيعدي هنا من السيل ممبرين بتاع الانتستينال ميوكوزا، هنا هيعدي من السيل ممبرين بتاع الالفيولاي، في العضلات هيعدي من السيل ممبرين بتاع المسل فايبرز وهكذا لحد ما يوصل للدم. طيب احنا بالنسبه لنا في الفارماكولوجي السيل ممبرين ده وبالنسبه لك حتى بشكل مبسط قوي السيل ممبرين معمول من ايه؟ صح المين كومبوننت بتاعه هو ليبيد او عشان يبقى كلامك يعني احلى شويه فوسفوليبيد واحلى كمان فوسفوليبيد باي لاير. في النهايه بقى ايه؟ هو عباره عن دهون. السيل ممبرين بتاعنا عباره عن ليبيد. في ايه بقى في النص كده ما بين الليبيد دي؟ شانل صح؟ في حاجه بنسميها ايون شانل او يسموها ايكوال شانل او يسموها الايون بورز اي حاجه. المهم ان هي ممر فتحه موجوده في السيل ممبرين متبطنه بميه من جوه. مفهومه؟ بيسموها ماينيوت، ماينيوت يعني صغيره قوي. ايكوال شانلز او ووتر فيلد شانلز. انت من غير ما تذاكر فارما عايز الدواء اللي موجود هنا كده في اليومن او في السيستم اهو عايز توصله هنا. يبقى هتعدي السيل ممبرين، هتعدي من انهي حته؟ اما اعدي من الشانل او من الليبيد صح؟ ما عنديش اختيارات ثانيه. يا هخترق الليبيد باي لير يا هعدي من خلال الفتحه. من غير ما تذاكر ولا كلمه في الفرق. عشان تعدي من الليبيد باي لير لازم تكون بتحب الدهون. مش كده؟ يبقى اسمها ايه بقى بالانجليزي؟ لايبوفيلك او ليبيد سوليبل صح؟ لكن عشان تعدي من الشانلز شانلز جواها ميه. يبقى عشان تعدي من جوه الميه لازم تكون صح ووتر سوليبل او هيدروفيلك او بولر. كلمه بولر دي نفس المعنى ان انا بحب الميه او بدوب في الميه. ده في شرط تاني عشان اعدي من الحته الضيقه دي. تمام السايز الموليكولار سايز بتاعي ما اتحشرش جوه بقى وانا معدي في الشانل دي ما اعرفش اعدي. لازم يكون الحجم بتاعي اصغر الحجم الايون شانل. إذا بصفة عامة كده هو ده بالنسبة لي بقى العنوان اللي هتلاقيه مكتوب عندك في الكتاب أو في النوت passage of drugs across the cell membrane أو ساعات بنسميه trans membrane movement of the drugs. الناس كلها بتبقى يعني عايزة تعرف بقى الكلام ده يجي نظري ولا يجي فين ولا سيل إزاي؟ طبعًا يعني الموضوع ما بقاش بإيدينا قوي لكن ده على العرف على إن الجزء بتاع الـ trans membrane movement of the drugs العنوان اللي بنتكلم فيه دلوقتي يبقى هيبقى ماسك كنت شايف نص السنة. يجيب لي كده دواء بخاصية معينة مثلا او طريقة معينة ويقول لي خاصها ايه، تختار الكاركتر بتاعة الطريقة الفلانية، الفرق ما بين طريقة وطريقة. لكن يعني ما تعرف شو على اخر السنة كده الحاجات المهمة او في الريتن والحاجات اللي ممكن تبقى لسه مبرد على قد الـ MCQ بتاعنا. احنا عايزين نتفهم ان شاء الله كويس قوي، وكلها كلام سهل جدا، معظمه كلام يمكن سمعته قبل كده في الفسيولوجي ولا حاجة. عندنا تقريبا خمس طرق ده ممكن يعدي بيها. طريقة الأولى اسمها simple diffusion، أهم طريقة على الإطلاق في drug absorption، أهم طريقة في كل الطرق اللي هي يقول عليها simple diffusion. ما تقلبش دلوقتي، بس لما تقلب إن شاء الله هتلاقي في بالك في كل الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي. طريقة simple diffusion is the most common method for drug absorption. ده بيعدي منين؟ من الليب بايلير ولا من البور؟ ده بيعدي من الليب بايلير، يعدي من التركيز الأعلى للقليل، يقول عليه ايه في الـ along، مش كده؟ along أو with concentration gradient، التركيز العالي اللي هو ناحية الانتستين هنا، يعدي منه للدم. المعلومة اللي بعد كده ان هي passive method، مش محتاجة energy، وكمان مش محتاجة carrier. لو سألتك بقى مرة دي سؤال زي كده نسمع الفيتش في MCQ ويقول لك accept saturable ولا non-saturable method؟ نعم، لان مفيش ايه؟ مش كارير، هي تبقى كارير، وغالبا لو في كارير هيحمل على قد ما يقدر والباقي مش هيعرف يشيله، او يكون الانرجي حصل لها ديبليشن، لكن طالما انت مش محتاج لا دي ولا دي يبقى دي نون سايكلبل. طيب الطريقه نمره 2 اسمها الفلتريشن. الفلتريشن معناها الاتي: الدواء بيعدي من الايكوس بورز اوف ذا سيل ميمبرين وليس من الليبيد بايلر. لكن غير كده شبه التانية تماما. يعني ايه شبه التانية؟ يعني التركيز العالي القليل مش محتاجة انرجي، مش محتاجة كارير، طريقة باسيف مفيهاش ساتوريشن. الفرق الوحيد بينهم هنعدي منين؟ في السمبل عدينا من الليبس، في الفلتريشن عدينا من الايكوس شانل. وانت عرفت الشروط على فكرة صح؟ عشان اعدي بالطريقة دي سايز قليل، ولازم اكون ولا لازم يكون موتر صلب، مش كده؟ الطريقه دي على فكره مش مهمه في الامتصاص. يعني معظم الادويه مش هتلاقي في ادويه يمكن ما يعديش عليك حاجه خالص بتبقى ابزوربد باي فلتريشن. هي مهمه في الاكسكريشن صح، مهمه في التخلص من الدواء في الجلد. عايز ارسم لك رسمه، معلش هي طبعا رسومات على قدنا، بس هي حاجات فور ديمونستريشن. يعني انت فاكر وحده الوظيفه بتاعت الكدني؟ تمام. لما نيجي نفكرها كده بشكل النفرون، هتلاقي فيه حاجه هنا كده اللي هي بيسموها البومنز كبسول، وبعدين الافرنت ارتيريور، وبعدين الكابيلاري دكت بيسموها الجلوبيولاس، مش كده؟ وبعدين هنا بروكسيمال كونفوليوتد تيبيول، وهنا اللوب اوف هاند، وهنا الديستال. وهنا طبعا ده عباره عن انبوبه، يعني هنا في اليومن كده، وبعدين هنا في سيلز مبطله اليومن ده من ناحيتين كده. الدواء اللي هيطلع في اليورين اول حاجه بيطلع عشان يتخلص منه ان هو يسيب البلاد ويطلع على اليومن اوف ذا نيفرون باي فلتريشن صح، يسموه حتى جلوبيولار فلتريشن. لو انت فاكر الطريقه دي ينطبق عليها نفس الشروط، ان الدواء بيتحرك من التركيز العالي للقليل، بيعدي من البور، مفيش كارير ولا انرجي ولا اكريشن. يبقى الطريقه بتاعت الفلتريشن دي اهميتها فور اكسكريشن مور ذان فور ابزوربشن صح. طيب الطريقتين دول مع بعض الحاجه الكومن فيمز وان ان هم باسيف، عشان كده ساعات بيقول عليهم باسيف ترانسفير، سموه مع بعض كده باسيف ترانسفير. الطريقه نمره 3 اسمها اكتف ترانسبورت، برضه ما هيش مهمه في الحقيقه في الادويه، لكن في الامتحان هيتسال سؤال ام سي كيو كده، ايه خواص الاكتف ترانسبورت؟ ايه الخواص؟ اولا الدواء بيعدي منين؟ من الليبيد. لا الدواء بيعدي، انا اقصد من الليبيد ولا من البولز؟ بيعدي من الليبيد باي لير، بس محتاج كارير وانرجي، وبيعدي من انهي تركيب؟ اجين برافو عليكم، القليل العادي، ودي حاجه مش كومن قوي في الادويه الحقيقه. هي كومن في ايه بقى؟ برضه في الاكسكريشن، برضه في الاكسكريشن. هنسمع ان شاء الله دواء اسمه البينيسيلين، جسم بيتخلص منه ازاي بقى؟ مش بيحصل له فلتريشن كده، لا ده بيروح نازل من البلاد، يحصل له active secretion into the proximal convoluted tubule، يسموه حتى active tubular secretion. يبقى كان الدواء بيلبس في اليورين بكام طريقه؟ طريقتين. الطريقه الاهم الفلتريشن، باسيف وبيعدي كده صح. الطريقه مش كومن برضو قوي لكن موجوده في بعض الادويه، اكتف ترانسبورت، ان ينزل كده اجينست جريدينت وكارير وانرجي. يبقى عرفنا كده الطريقه نمره 3 اسمها الاكتف ترانسبورت. الطريقه نمره 4 تمام فاسيليتيت الديفيوجن. دايما كان اساتذتنا يقول لك ايه بين البنين، يعني فيها خواص شبه الباسيف اللي هو السيمبل ديفيوجن وفيها خواص شبه الاكتف. هي شبه الباسيف في ايه؟ تمام، بيعدي من العالي للقليل. وشبه الباسيف انها مش محتاجه انرجي، لكن شبه الاكتف في ايه بقى؟ انها محتاجه كارير. عشان كده وارجوك افتكر المعلومه دي، الطريقه الاكتف اللي هي نمره 3 عندنا والطريقه الفاسيليتيت اللي هي نمره 4 الاثنين مع بعض كده يسموهم كارير ميدييتد ترانسبورت. يعني كتاب القسم كده بعنوان كده كارير ميدييتد، الاثنين شبه بعض في كده ان هم محتاجين كارير. ففي فرق بين الاثنين، عرفنا الفرق ما بين الاكتف وما بين الفاسيليتيت ديفيوجن. اشهر حاجه طبعا بتعدي بطريق الفاسيليتيت ديفيوجن، حاجه اكيد سمعتها في البايو او في الفسيولوجي، جلوكوز. الجلوكوز لما بناخده اي خليه عشان تاخده مش عارفه تاخده لوحده كده، لازم لا غير اللي بيدخل معاه بوتاسيوم او مغنيسيوم او غيره، انا اقصد ان هو لازم معاه كارير يدخله. فاكر انت حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورت مش كده؟ تمام. السؤال بقى اللي مش محتاج ذكاء، يعني هو ليه معرفش يعدي لوحده؟ صح، معرفش يعدي من البوز للوفير، ومعرفش يعدي من الليبل بايلير لان هو ايه؟ مش ليبل سولوبل قوي، فمعرفش يعدي بقى لوحده. لما جه الكارير مسك عليه بقى شكله ليبل سولوبل فقدر يعدي بيه جوه. يبقى ده يقول عليها فاسيليتيتد ديفيوجن او فاسيليتيتد ترانسبورت. الطريقه الاخيره طريقه مالهاش قيمه الحقيقه برضه قوي لكن مكتوبه في كتبنا، اسمها البينوسايتوزس. ولو تحب تعرف من دلوقتي لحد ما انزل لك ان شاء الله المعلومات اللي موجوده في كتابنا السنه دي مختلفه شويه، كتابنا يسميها اندوسايتوزس. فرق في المسمى الحقيقه مش اكتر، يعني البينوسايتوزس هي نفس معنى الاندوسايتوزس. ويمكن في مثل واحد مشهور قوي للاندوسايتوزس اللي هو الفيتامين بي 12. انت عارف البي 12 ده يسموه الاكسترنسك فاكتور مش كده؟ لان هو عشان يحصل له امتصاص محتاج انترنسك فاكتور من الستومك. اللي بيحصل بقى في الطريقه دي كان بالظبط الخليه بتبلع الدواء. بالبلدي كده الخليه بتبلع الدواء وتروح من الطلعه من الناحيه الثانيه على البلد. يعني لو افترضت معاك كده ده البي 12 ودي مثلا انتستاينال ميوكوزا ولا حاجه، الخليه بتروح عامله زي باوتش كده وبعدين يبتدي البي 12 يدخل هنا وبعدين يبتدي يبقى انجلفل وبعدين يبتدي يحصل له ريليز من الناحيه الثانيه كده يدخل على الدم. يبقى دي طريقه ما هياش كومن قوي ودي على فكره طريقه اكتف، عشان لو سالت في الام سي كيو ساعات يقول لك كده ايه all of the following methods of drug transport are passive except مثلا، يعني يجيب لك الطرق الباسيف ويحط معاها طريقه البينوسايتوزس، لازم تكون عارف انها اكتف بوست محتاجه انرجي. ده بالنسبه للجزء بتاع الطرق او الباسيف اوف دراج اكروس ذا سيلف برين. لما نيجي نبص على الجدول هو نفس الكلام اللي احنا قلناه. وعلى فكره عشان كده النهارده بقول لك النهارده ان شاء الله والحصه اللي جايه ممكن حتى كمان شوف الكتاب كاتب الموضوع ازاي واحنا كاتبينه ازاي، واللي يعجبك في الطريقه ان هي المعلومات مؤكد انها ان شاء الله واحده، بس هي الطريقه لا تختلف. في ناس تحب مثلا يبقى في جدول يعني يبقى بيه الكلام كله، في ناس ما تحبش عايزه كلام كده فرض يعني، فانت هتشوف الطريقه اللي تعجبك ان شاء الله واستمر عليها. نفس الكلام اللي احنا قلناه عرفنا بقى السمبل ديفيوجن المرة الأخيرة بقى عشان نروح حافظين الكلام ده، الدواء بيعدي من الليبل باي لير، الدواء بيعدي along the concentration gradient، no energy، no carrier، no saturation. المهم بقى بالنسبة لي الشروط المطلوب توفرها في الدواء عشان يعرف يعدي كده. إيه بقى الشروط؟ أهم شرط إيه؟ تمام، إنه يكون ليبل سوليبل اللي بنسميها الديجري أوف ليبل سوليبيليتي أو اللايبوفيليسيتي أوف ذا drug. كل ما كان ايه يعدي احسن؟ كل ما كان ليبيد سوليبل يعدي احسن. يقول عليها كلمه انت لما تسمعها بتكتئب، ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت. لا مش صعبه والله، يعني معناها ايه؟ معناها ايه؟ بالظبط تركيز الدواء في الليبيد بالنسبه لتركيزه في الميه نفس المعنى بالظبط. لو تركيزه في الليبيد عالي بالنسبة للمي بقى هو الليبيد صوليد، لو العكس بقى هو ووتر صوليد. يبقى the higher the liquid solubility the more the drug absorption by simplification. الشرط الثاني degree of ionization. جديدة بقى شوية مش كده؟ degree of ionization. احنا لازم نخلص على فكرة، يعني ببشرك عشان تهم معانا كده شوية تركز. انا عايزك تنسى المذكرة بقى والكتاب عشان تعرف اهم حاجة النهاردة حكايه الـ degree of ionization دي بتتحدد ازاي. احنا في قاعده قلناها من شويه وعرفش انت لسه فاكرينها ولا لا. تمام صح، ان الادويه بالنسبه لنا تقريبا كلها يا اما تكون weak acid، يعني ده الدراج اهو بالنسبه لي احتمال ان هو يا اما يكون weak acid يا اما يكون weak base. طيب القاعده الثانيه، الدواء اللي بيدخل جسمنا بقى سواء موجود في الاستومك او في الانتستين او في البلد او في اي فلويد في اليورين ولا اي حاجه، جزء من الدواء هيبقى ان ايونايزد، جزء من الدواء معلوش شحنه وجزء تاني من الدواء هيبقى ايونايزد. تعرف يبقى اي دواء دخل في اي ميديوم في جسمك استومك انتستين يورين بلد واتيفر لازم هتلاقي نسبه من الدواء ده ان ايونايزد مش مشحونة وجزء تاني من الدواء ionized. القاعدة التالتة، الـ unionized form of the drug is lipid soluble lipophilic، الشكل اللي معلوش شحنة في الدواء ده يدوب في الدهون، والعكس الـ ionized form of the drug is water soluble. يبقى لما اخد دواء يدخل في جسمي وجزء منه يبقى ionized وجزء يبقى unionized، انت يمتص كويس كل مكان الجزء الـ unionized كتير مش كده؟ وامتى ما يمتصش؟ كل عكس بقى مكان الـ unionized form of the blood ده مش هعرف امتصه، ان ده water soluble يعني مش هعرف يعدي من السيرمنت دي. طب عارف ازاي بقى؟ عرفنا قاعدتين اهو، الدواء يا اما acid يا اما base، الدواء جزء منه ionized وجزء unionized. ايه اللي بيحكمني بقى؟ ايه اللي بيخلي الدواء ده ionized او unionized؟ طبيعة الدواء أسيدك ولا بيزك، وحاجة تانية مهمة قوي صح، المكان الـ pH بتاع المكان اللي موجود فيه الدواء. يعني الـ pH بتاع المكان، احنا عندنا أماكن أسيدك صح، استومك أسيدك على الآخر يعني، وعندنا اليورين سلايكي أسيدك، وعندنا مكان مهم قوي الكلاين أو بيزك الانتستن. وخلي بالك الانتستن كل ما نزلت تحت كده كل ما كانت هايلا الكلاين، يعني الجزء الاولاني بتاع الديودنم ده لسه ال اتش سي ال جايله، لكن تحت خالص بقى ال بي اتش هايلا الكلاين. طيب قانون انا سمعته زمان قوي من الدكتور عبد الفتاح مرعي وكان بيقوله لنا بالعربي ومن ساعتها ما نسيتوش، لما تحط دواء في ميديوم زيه يبقى معظم الدواء ان ايونايزد. تاني، لما تحط الدواء في ميديوم زيه يبقى معظم شكل الدواء ان ايونايزد. بالانجليزي بقى acidic drug in acidic medium يبقى ايه؟ هو دواء في medium زيه معظمه ايه؟ ان ايونايزد. يعني ليبيد سوليبل ولا ليبيد انسوليبل؟ ليبيد سوليبل يعني يعدي من السيل ممبرين ولا لا؟ يعدي يبقى يمتص كويس. بقول لك مثال حالا دلوقتي قبل ما تتلخبط، نفس القانون بقى، حط الدواء في medium عكسه كله هيبقى ايه؟ ايونايزد. يعني لما تحط لي دواء اسيدك في الكلاين ميديوم معظم الشكل ده هيبقى ايونايزد، والايونايزد ده اخباره ايه؟ ووتر سوليبل ما يقدرش يعدي من السيل ممبرين صح؟ يبقى هنقول بقى الكلام ده بالعلم ان شاء الله دلوقتي، بس اوعى تنسى القانون ده لما تحط، اعتقد ان هو لحد النهارده يمكن كتاب الدكتور عبد الفتاح كاتبها بالعربي زي ما انا قلتها لك كده، الدواء لو موجود في ميديوم زي، طبعا هو مش كاتب زيه او كاتب بالعربي مثله مثلا او حاجه شبهه، يبقى معناها ان معظم الدواء هيبقى ان ايونايزد. لو حطيت الدواء ده كيمي على فكره، ده كلين سيمبل كيمستري، لو حطيت دواء في ميديم عكسه معظمه هيبقى ايونايزد. تعالى بقى احط معايا الرولز اللي جايه دي وعليها مليون سؤال، طب معرفش السؤال ده هيجي لنا ديب ريزون ولا لا في الامتحان، هتعرف ان شاء الله في اخر السنه، بس لما كنا بنحط اسئله ديب ريزون لازم منها اسئله من اللي هقولها لك. اولا هات لي مثال لدواء اسيدك وحطه لي في ميديوم اسيدك وقول لي هيحصل ايه. اسبرين. برافو عليك. اسبرين للستومك كويس؟ معظمه ايه؟ unionized. يبقى معظمه هيبقى absorbed. صح كده ليه بتسوليبل؟ يبقى absorbed من السيل ميمبرين باي سيمبل ديفيوجن. اسمع بقى السؤال اللي بقى له 500 سنه لما بنسال جيم ريزون. Aspirin is partially absorbed from the stomach. مع ان اوعى تنسى الستومك مش مكان امتصاص. الستومك ربنا خلقها عشان تستعد لامتصاص الانتستين. ومع ذلك الادويه الاسيديك كلها ممكن يمتص منها جزء كويس او في الستومك. اجاوب اقول ايه بقى؟ يجي لي سؤال زي كده. اقول ان الاسبرين از ان اسيديك دراج او ويك اسيد. وجوده في ميديم اسيديك اللي هو الستومك بيخلي معظم شكل الدواء unionized يعني يساوي ليبيد سوليبل يبقى يقدر يعدي من السيل ميمبرين باي سيمبل ديفيوجن. طيب السؤال اللي وراها على طول. الاسبرين في الديودينم اخباره ايه؟ يمتص ولا لا؟ والاسبرين في الاليوم يمتص ولا لا؟ فكر كده. في الديودينم هيمتص. في الديودينم هيمتص لان لسه البي اتش مش الكلاين قوي. لكن في الاليوم مش هيمتص. ليه بقى؟ بقى هنا الاسيتيك دراج اللي اسمه اسبرين موجود في ميديوم الكلاين معظمه ايونايز. يعدي ولا يفضل محبوس في الانتستين؟ يفضل محبوس. انت عارف يسموها ايه بقى يفضل محبوس دي؟ ايون ترابينج. صح. ايون ترابينج كان الانتستين حذفت الايونز جواه. يبقى دي بالنسبه لنا قاعده الاسبرين. طيب سؤال بقى تبع الاسبرين برضه. افرض انا اخدت مع الاسبرين دي ناس كتير قوي بتعملها يقول لك الاسبرين بيعمل حموضه فانا باخد الاسبرين واروح واخد وراه فوار. الفوار ده فيه حاجه اسمها صوديوم باي كربونيت. يبقى لما اخدت الفوار ورا الاسبرين عملت ايه في الدي اتش اوف ذا جي ار تي؟ خليته اكتمال. يبقى ايه اخبار الاسبرين؟ مش هيمتص. مش هيمتص مش كده؟ لان بقى موجود في الكلاين ميديوم ايونايزد ات ويل نوت بي ابزورب. في قصه تاريخيه مشهوره قوي فضلت. الاسبرين لا لان هيحصل انتراكشن ما بين ال NHCO3 وما بين ال HCl. واخد بالك؟ ومش مش هيشتغل مع الاسبرين كاسيد لا. السؤال بقى او الواقع التاريخي انا طبعا اسمعها وانا طالب كده زيكم ما اعرفش اتحط لك ولا لا يعني بس في كلام على ان مره في امتحان شفوي في كليه طب الازهر واحده بتمتحن فارماكولوجي شفوي طلبت اسبرين عشان مصدعه اخذ الاسبرين واخذ وراه بيبسي. الله اعلم بقى طب الازهر سيطره الازهر طب المهم انها يقال يعني انها حصلت. الدكتور سقطها ومشاها وما امتحنتش حد وزعل قوي منها وروحها يعني. ايه اللي زعله قوي كده يعني؟ المياه الغازيه عموما يعني فيها صوديوم بايكربونيت مش كده؟ لما تاخد الاسبرين وتاخد وراه صوديوم بايكربونيت معناها ان خلت الالكلاين ميديم بتاع الجي اي تي زياده قوي فما حصلش امتصاص للاسبرين. طيب نطبق نفس الكلام ده على بيزك دراج. فاكر حاجه اسمها بيزك دراج ولا نسيتهم؟ الافيدرين والامفيتامين. انت قول لي بقى وضع الافيدرين او الامفيتامين في الاستومك وقول لي وضعه في الانتستين. في الاستومك بقى بيزك دراج ان اسيديك ميديوم معظمه ايونايز يبقى اخباره ايه؟ مش هيمتص. واقدر اقول عليها ايون ترابينج برضه. لكن نيجي بقى في الانتستين يمتص كويس قوي وخصوصا من الاخر لان الاخر هنا يبقى البي اتش هاي الكلاين. بعد ذلك دراج ان الكلاين ميديوم معظمه ان ايونايز يبقى يمتص كويس قوي. نفس القواعد دي بقى يا جماعه اللي احنا فهمناها نقدر نطبقها على الدراج اكسكريشن. يعني ايه؟ تعالى بص كده عيان واخد اسبرين جرعه عاديه من الاسبرين والاسبرين اسيتال ساليسيليك اسيد ده حصل له فلتريشن وماشي كده في اليومن اوف ذا نيفرون. متخيلينها يا جماعه؟ الاسبرين زي اي معظم الادويه لما نيجي نتخلص منها بيعدي من طريق السمبل ديفيوجن دي او الفلتريشن اسيد وينزل على اليومن اوف ذا نيفرون. الاسبرين هنا عنده اختيارين صح؟ الاسبرين ماشي في ميه وبعدين عنده كده اغراء جامد قوي على يمينه وعلى شماله اللي هو الليبيدز بتاعت السيل ممبرين للخلايا المبطنه للنفر صح؟ هو ماشي في ميه ويعني مش عايز حد يزعل بس احنا كده دلوقتي في اليومن او النفر واحنا الاسبرين والناحيه دي كده خلايا والناحيه دي خلايا واحنا ماشيين في الميه يعني. الاسبرين هيختار ايه؟ يفضل قاعد في الميه لحد ما ينزل في اليورين ولا يختار الدهون؟ يحب الميه اكتر ولا يحب الدهون اكتر؟ الدهون. معرفش انا اعرفها ازاي؟ لما افكر ان الاسبرين اسيدك دراج والميديم هنا اسيدك اقدر اجاوب مش كده؟ يبقى ساعتها معظم الاسبرين ايه؟ ان ايونايز. الاندر يحب مين اكتر؟ الليبيد. يوم يحصل له ايه بقى؟ يسيب الميه ويرجع تاني يخترق السلم برين، يحصل له حاجه اسمها ري ابسوربشن. صح؟ مفهومه دي يا جماعه؟ بقول تاني؟ لا الناس اللي بترمش دي علامه عدم فهم ولا نقول تاني؟ الاسبرين كدواء، دواء اسيدك دراج دخل في اليومن اوف ذا نفس استعداد ان احنا ايه؟ ننزله في الولاد. الاسبرين هذا هينطبق عليه القانون الاتي، ان هو دواء اسيدك موجود في ميديا اسيدك، انت عارف اليورين الميديا بتاعه سلايس اسيدك، كويس؟ ما دام الاسبرين اسيدك والميديا هنا اسيدك يبقى معظم الدواء ان ايونايز. واحنا اتفقنا مع بعض الان ايونايز ده يحب مين؟ يحب الليبيد. يوم يعمل ايه بقى؟ يوم يسيب الميه اللي هو ماشي فيها دي ويخترق الليبيد بتاع السيل ممبرين ويرجع على الدم تاني. يبقى هو اتنقل من النفرون الى سيستميك سيركوليشن مره تانية. مش قادر طبعا اسميها ابسوربشن، تبقى يعني ديفينيشن غلط، لكن اقدر اسميها ري ابسوربشن. لو دي جرعه اسبرين عاديه ما تقلقش، هيقعد شويه يلف وينزل وشويه يلف وينزل، في الاخر كله هينزل يعني. لكن افرض دي توكسيك دوز باسبرين، تعمل ايه عشان تتخلص من الجرعه الاسبرين السامه؟ اخلي الاسبرين ايونايز مش كده؟ يعني اعمل ايه؟ يعني فكره الموضوع ايه؟ لما يبقى ايونايز يحب الميه اكتر، فيفضل ماشي مع الميه لحد ما ينزل في اليورين ما يرجعليش تاني باي ري ابسوربشن. طب اعملها ازاي؟ عندي حاجه مش قادر اغير طبيعته، اتفضل. تمام. انا مش قادر اخلي الاسبرين ما هوش اسيدك، ده خلاص حاجه هتفضل لازقه في الاسبرين طول عمره، لكن اقدر اغير البي اتش بتاعت الميديوم. بدل ما هي اسيدك اخليها الكالاين، باستعمال ايه بقى تاني؟ برضه هو الصوديوم باي كربونيت. يبقى جيف ريزون صوديوم باي كربونيت از مانداتوري، يعني اجباري او مهم قوي في علاج الاكيوت اسبرين بويزن. صح؟ الجواب بقى ساعتها تقول الكلام اللي احنا قلناه ده، ان انا عايز اخلي الاسبرين ايونايز فبغير البي اتش اوف يورين عشان ما يحصلوش ري ابسوربشن. في ساعات بقى سؤال بيجي للجماعه الجامدين قوي، يعني في الشفوي طبعا ان شاء الله كلكم تبقوا من الجامدين، تبدا الاسئله كده تتدرج كده يعني شويه، في الاول سؤال سهل اصعب شويه، في من الاسئله اللي ممكن تبقى صعبه شويه. لو سالتك ايه تاثير الصوديوم بايكربونيت على الكاينيتكس بتاعت الاسبرين؟ بلاش دي عشان لسه احنا في الاول. ايه تاثير الاسبرين على الصوديوم بايكربونيت، اسف، على الاسبرين ابزوربشن والاسبرين اكسكريشن؟ صح، بيقلل الابزوربشن من الجي اي تي ويزود الاكسكريشن، والقاعده في الاثنين واحده، ان انا خليت الميديوم الكلاس فبقى معظم الاسبرين ايونايز، لان هو دواء اسيدك. مفهوم؟ اخر حاجه بقى اقولها النهارده وانتوا اللي هتقولوها ان شاء الله، لو الدواء ده بيزك، يعني انا اخدت جرعه سامه من الافيدرين او جرعه سامه من الامفيتامين وعايز اتخلص منها في اليورين بمعدل اعلى، اعمل ايه؟ اخلي اديله، لا مش عايز اسامي، انا عايز الفكره بس، اخلي اليورين مور اسيدك مش كده؟ بدل ما هو 6.5 اقللها شويه، اعمل حاجه يسموها اسيدفيكيشن اوف يورين، عشان الدواء البيزك لما يدخل في الفيديا من اسيدك قوي يبقى ايونايد ينزل في الميه. بنعملها بحاجه من الاثنين، فيتامين سي عارفينه ده سكوربيك اسيد، او ماده اسمها الامونيوم كلورايد NH4CN. مفهوم القواعد دي بقى يا جماعه ان شاء الله، عشان يعني كفايه علينا النهارده برضه لسه لياقتنا ضعيفه شويه، هنقف لحد الجزء الصعب شويه بتاع المعدل كامل باذن الله المره الجايه. بس رجاء كده نقرا الكلمتين اللي خدناهم النهارده قرايه وانت مروح النهارده في الميكروباص في المترو في اي حاجه، اقرا الصفحتين اللي اخدناهم وقارن كده ما بين الكتاب او الكتب والمذكره، واستقر على سورس ان شاء الله المره الجايه اجيب لكم مذكره الجنرال كامله باذن الله. Thank you. Thank you.